السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عشان بس برضه كلامكم في موضوع البيولوجي ده، عايز أقول لكم ثلاث حاجات، ثلاث معلومات بس. المعلومة الأولى يا جماعة إن الست هنا وهنا وهنا، والكلام ده ملوش علاقة ببعض خالص. يعني ايه يا دكتور ملوش علاقة ببعض خالص؟ الست بتبقى ديفلوبت من كام حتة يا جماعة؟ من ثلاث حتت، والثلاث حتت دول اخبارهم ايه؟ ليس ليهم علاقة ببعض خالص. حتة عندي اسمها اوفري، اوفري، وحتة تانية نمرة اتنين دكت. الدكت دي اسمها ايه بتاع الستات؟ مولاريا. الضغط بتاع الستات اسمها ايه؟ مولاريا، مولاريا الضغط. والحته الثالثه دي اسمها ايه؟ لا انا قلتها بتاعت الاكسترنال جينيتاليا، بقبوشه الصغيره اسمها جينيتال ايه؟ تيوبركل. والفولد الصغير اسمها جينيتال ايه؟ فولد. والسوال الكبير ده اسمه جينيتال ايه؟ سوالنج. يبقى لازم تفهم عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه عندي ان حقا انه مصنع واحد. يعني ايه يا دكتور مصنع واحد؟ يعني نمرة واحد دي ممكن تبقى اوفري، ممكن تبقى ايه؟ تستس، حسب الكروموزومز اللي طالعة عندي. انا اكس اكس ولا اكس مين؟ واي. يعني الجونت يقلب تستس يقلب اوفري مش فارقة. كل الرجالة والستات عندهم نمرة واحد، وكل الرجالة والستات عندهم كام ماسورة؟ عندهم حضرتك أربع مواسير، عندهم حضرتك أربع مواسير. ماسورتين اللي بره بتوع الستات اسمهم مولاريا، الماسورتين اللي جوه بتوع الرجاله اسمهم ولفيا. ولف، وانت عارف ان الراجل ولف بطبعه، الراجل ايه؟ زب زب، ريال الناس ده ايه؟ والستات اخبارهم ايه؟ حلوين، مرمين من روز، مولاريا، مفيش مشاكل خالص. تمام. طب والاكسترنال جينيتاليا دي تبع الست يا احمد يا سعيد ولا تبع الراجل؟ دي تمشي كده. على فكره كل حاجه تمشي كده. عندي يبقى اول معلومه عندي كم مصنع؟ مصنع واحد. وعندي كم خط انتاج؟ عندي خطين انتاج. ادي المعلومه الاولانيه. المعلومه الثانيه، ما فيش حاجه من دول ليها علاقه ببعض. يعني ايه يا دكتور ما فيش حاجه ليها علاقه ببعض؟ كل واحد لوحده، كل واحد من دول طالع لوحده. طب حد فيهم حاجه؟ انت عارف ان لو عندي مشكله في الاوفري زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ اخذنا اكزامبل المره اللي فاتت مشكله في الاوفري، سندروم كده اخذناه. اكس او تورنر تورنر تورنر. يبقى المشكله بس فين؟ قولوا لي يا جماعه باللي انا بقوله ده، البنت اللي موجوده تورنر عندها تيوبز ويوترس وسيرفكس وفاجاين ولا لا؟ لان المولاريان دكت سليم. البنت اللي عندها تورنر عندها اكسترنال جينيتاليا عاديه ولا لا؟ لان اكسترنال جينيتاليا تفهموه؟ تعالى اقول لك حاجه ثانيه. عندي حضرتك مرض غريب جدا اسمه مولاريان جينيسيس، يعني ما عادش في مولاريان دكت خالص. المولاريان دكت دي هي الفاملي تيوب، البادي، السيرفكس، لا مش كل الفاجاينا ابراهيم. الابر بس ايه؟ الابر فور فيس بس، الابر فور فيس بتاع الفاجاينا. افرضوا واحده، افرضوا للاسف بنتك، بنتك جالها مولاريان جينيسيس. قول لي بنتك اول ما تتولد وتشوفها وتكتبها في شهاده الميلاد اسميها محمد ولا حمديه؟ حمديه. صح. ليه؟ طب قول لي البنت دي لما تبتدي تكبر وتبقى ست سبع سنين هتلعب مع الاولاد ولا مع البنات؟ مع ليه؟ مع البنات. ايه قله الادب اللي انت بيه؟ تلعب مع البنات عادي جدا جدا. تفتكر وقت البيوبرتي ان بنتك ده هيطلع لها بريست ولا لا؟ هيطلع لها بريست. ليه؟ ان الكوبري موجوده وبتطلع مين؟ استروجين. بس المشكله الوحيده اللي مش هينزل عليها مس، ويوم ما تتجوز لا يمكن ان هي تجات بريجننت. فاهمين؟ ان كل حاجه ملهاش علاقه باي حاجه ثانيه، ان كل حاجه عندي جايه عندي لوحدها ماشي. اهو هنا الحكايه عندي كل حاجه لوحدها. تعال امسك لك اول حاجه بالكوبري. حد عارف يا جماعه الاوفري بتبقى ديفلوب منين؟ ده انا ضيعت حصتين في الكلام ده يخرب بيوتكم. اخدت مقطع عندي في الاسبوع كام؟ وقلت لك هنا ها دي الفرجر ولا الفرجر؟ في حاجه بتمشي في الشارع ولا حواليها ايه؟ واللي راجع لورا ده اسمه دورسال مين؟ ميزنتري. طب والريتش ده اسمه ايه؟ يوروجينيتال ريتش. قلت لك ان الاوفرسايتس بتظهر فين؟ هنا وبعدين بتهاجر توصل فين؟ هنا. I consider the mitosis and meiosis 7,000,000 و400,000 والكلام الفارغ ده. بس الشيء بقى اللي انا مش مطمن له وحاسس ان انتوا مش جامدين فيه، المليون جينيتال ريدج دي مجرد كده سوالنت ولا كولوم؟ كولوم. يعني ايه كولوم؟ اثنين كده عمودين بالطول، عمود كده يا دكتور بالطول كبير قوي يا دكتور، والاوفري بتبقى ديفلوبت فقط عند منطقه الايه؟ والاوفري بتبقى ديفلوبت فقط عند المنطقه اللي انا قلت فيها كات سكشن هنا اللي هي منطقه الايه؟ الحزام. اهو ادي اليورو جينيتال ريدج وادي مين حضرتك؟ الاوفري. تعرفين الاسم التالي بتاع اليورو جينيتال ريدج عامل ايه؟ عامل جابر جورناكلم. هذا الجورناكلم في الرجاله تحت تاثير الهرمون اللي اسمه تستوستيرون يفضل يشد يشد التستس لغايه ما يخليها تنزل في سكرول. بس عندي مشكله كبيره قوي قوي قوي لو هذا الاستراكشر يا جماعه بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن سبت، لان فجاه بيظهر لي اورجن اسمه يوتروس. ادي اشد عند الحبل تحت، ادي اشد عند الاوفر تحت، وفاجئ حضرتك ان اليوترس ده وقف لي بالمرصاد، وفاجئ يا دكتور ان نمره واحد دي، ان يا دكتور نمره اثنين ده، ان يا دكتور نمره ثلاثه دي، ان الجوبرلاكلم ده عمل لي ثلاثه ليجمنتس موجودين عندي. جدع ممكن يقول لي واحد اسمه ايه؟ اثنين اسمه ايه؟ ثلاثه اسمه ايه؟ واحد اصعبهم بالمناسبة. برافو عليك. فندبلي فيلم. فاكرين؟ اللي جاي عندي من الاوفري ورايح عند البر. طب واثنين؟ اوفري ورجل. طب وثلاثة؟ شفتوا الهبل يا جماعة؟ شفتوا ازاي دروس الاناتومي في الامبريولوجي في ان الدنيا عندي بتسمع في بعض؟ شفت كده ان الجبرنات لما بتطلع، على فكرة الرسمة دي موجودة في الورقة اللي بالعرض عندك تحت على اليمين خالص. أنا مش عايزك تتعب وراك تجرى الرسومات، كل حاجة أنا رسمها لك عندك، مفيش مشاكل خالص. تحت خالص على اليمين. يمين يا أحمد يا سعيد، إيدك بهيت. أيوه يمين، تحت تحت يا أحمد يا سعيد، برافو عليك. تمام؟ بقول لك عندي ليه؟ عشان ما يجي يسألك سؤال في الإم سي كيو ويقول لك إيه يا حسين؟ ويقول لك all the following structures are developed from governor. ده سؤال؟ ده دكتور من ألف أسئلة؟ لا يا مش عارف. All the forms يقول لك ايه؟ يلا رد عليها true ولا false. Round ligament, ovarian ligament, McEnroe ligament. False. Round ligament, ovarian ligament, uterosacral ligament. False. Fundibular pelvic ligament, round ligament, ovarian ligament. True. شفتوا الصياعه بيستوي عليها ازاي؟ بس ده كلام فظيع ولا كلام اهبل؟ ده كلام اهبل، كلام فارغ. بس عايز اقول لك حاجه. بالمنظر ده الاوفر يا احمد يا سعيد بتنزل لتحت صعب. لو بتنزل تحت ولا ما بيحصلهاش ديستنت؟ بعكس الراجل، الراجل بيحصل عنده ديستنت. طب ايه اللي بيخلي الراجل، على فكره كل حاجه بتحصل في الراجل بسبب انه بيطلع عليه هرمون اسمه ايه؟ تستوستيرون. هو ده اللي الاوفر فيها، اقرا كده اخر سطرين، سنه ديستنت لتحت. سنه كده لتحت الاوفر بتنزل لتحت، عارف يقول لك ليه؟ due to unequal growth of the body. جسمه بيتمط. الاوفري موجود هنا، جسمه بيتمط، تلاقي الاوفري مالها وقعت سن شويه، لكن ما فيهاش ديستنت. Unlike the ايه؟ Unlike the tests. Unlike اكتب بقى، اكتب بقى على النقط دي. Unlike the ايه؟ Unlike the tests. يبقى نزول التستس هرمون ديبندنت، لكن الاوفري مالهاش علاقه بالهرمونات خالص. الاوفري بتنزل. جينا اسالك سؤال غريب جدا، هي الاوفري بلفيك اورجن ولا ابدومينال اورجن؟ ابدومينال. اه عشان سنه الدستنت دي محدش عارف. في ناس بيقول عليها ابدومينال، في ناس بيقول عليها بلفيك، في ناس بيقولوا بلفي ابدومينال، انا عند منطقه ايه وخلاص؟ حزام. تنزل سنه تفضل زي ما هي ما تلاقيش، مفيش مشاكل خالص. ماشي يا دكتور، بس المشكله الكبيره فين؟ في اللي بعد كده. ايه اللي بعد كده يا دكتور؟ ازاي مواسير الراجل بتتكون او ازاي مواسير الست بتتكون؟ اقول لكم انا على حاجه غريبه جدا. اولا مبدئيا علشان دايما ترسموا المواسير دي يا جماعه لازم دايما يبقى المولاريوم بره ومين جوه؟ والفين جوه، عشان لو رسمت العكس هيحصل عندي لخبطه دلوقتي حالا. دايما المولاريوم بره والولفين ايه؟ جوه. فحتى انت المفروض لو تفكر شويه حاول يعني تشوف طريقك في الدنيا ازاي منك تتامل خلق الله. يعني انت يا سعيد لو خاطب واحده بنت مفروض مين اللي بيحتضن التاني حسب الرسمه دي؟ البنت هي اللي بتحترم الراجل، دي حياة بنات اسمهم كده، واخد الخطوبة البنت هي اللي بتستظل الراجل، هي اللي بتحتضنه، هي اللي بتقرطسه، هي اللي بتلعب بيه، هي حضرتك اللي لغاية ايه يا دكتور؟ لغاية ما تتمكن منه، لغاية ليلة الايه؟ ليلة الجواز، وساعتها البنت هيتحدوا مع بعض هما الاتنين ده هو علشان يعملوا لي وان يوترس وان سيرفكس ان وان ايه؟ فاجينا، ويكبسوا على نفس ام مين؟ الراجل، لا ده ويدوس عليه برجليهم لدرجة ان ما يتبقاش منه غير شوية ايه؟ ريمننس، بواقي بواقي بواقي قذرات تدف عليه وتتعصب مين؟ بالجزمة. شفت الحياة ماشية ازاي؟ الأول ضحكت عليك وقرطستك واحتضنتك، وبعد كده كبست على نفسك، الاثنين اتحدوا مع بعض عشان عندي بادي واحد وسيرفيس واحد الفاجينا، على فكرة الفاجينا كلها ولا الأمر ايه؟ بعد كده يا دكتور اتبقى لي مين من الراجل؟ ريمنس. والله انت جدع موت يا ريهام لو تقولي لي الريمنس بتاعت الراجل في الستات ماشيه في وسط اليوترس ولا على جنب اليوترس؟ بص عليكي، هي في حاجه ماشيه في الشارع قولي لي ماشيه على جنب اليوترس فين؟ ورا اللي ورا بتاعت كل التعبايه وخدتها من الاولاد معلش انا ما صليش الفجر اليومين دول ولبستها وعملت برود ليجمنت اخصى عليك اخصى عليك اكيد ان ذا بورس ليفلت اوف برود ليجمنت ايه نسيت الاناتومي عشان بقول لك انت هتلاقي المنهج بيتسحب تحتيك وانت مش دريان فاكر لما درست حاجه اسمها برود ليجمنت قلت لك الكونتانس فالوبيان تيوب ده في الحته الميديم طب والحته اللاترال طب مين الارتر اللي ماشي هنا؟ طب مين الارتر اللي ماشي هنا؟ وكنت بتلاقي مكتوب كلمه ما بتطلعهاش فيستيجيال ريمننس عارف يعني ايه فيستيجيال ريمننس؟ بواقي الراجل بواقي مين؟ بواقي الولفيان دكت اللي موجودين عندي دول ايه يا دكتور؟ ايه اللي عمل الراجل راجل؟ تعالى بقى بص على الحركه الدراميه دي انا فوجئت ان كل الدفعه عارفه ان في جين هنا على الواي كروموزوم اسمه ايه؟ سراي أنا كدكتور الدنيا كروموزوما، كل الأمور عندي ماشية كروموزومات. لو جه الإكس مع الإكس بنوت، لو جه الإكس مع الواي داون ستريم هنا على الواي كروموزوم في جين اسمه سراي. فوجئت إن الولد أحمد حمدي قال لكم ثابت في الأطفال، برافو عليه. سكس ديترمايننج، أه ده امتياز يظهر مني بسبع سنين خبير. سكس ديترمايننج ريجن أوف ذا واي كروموزوم، مين ما يعرفوش؟ قال لكم السنة اللي فاتت، قال لكم السنة اللي فاتت. sex determining region of the Y chromosome ده مالا يا دكتور؟ ده اللي هيغير عندي الجوند لو ده بقى اكس واي ويحولها الى طب لو عندي تستس ايه الخلايا دي؟ قايل جدع اللي يقول لي جايه من السكس ايه؟ دي اللي اتكسرت في البنات وعملت مين؟ لكن هنا ما اتكسرتش خالص طب مين اللي جاي من بره دي؟ دي السكس ايه؟ ستروما اتمنع ان هي تخش على الرجاله وفضلت مرميه بره وعندها خلايا اسمها ايه؟ لايدك او ليدك سالز طب يا دكتور الليدك سالز دي هتطلع هرمون اسمه ايه؟ تستوستيرون على فكره كلمه السر كلها في هذا التستوستيرون هو الهرمون عندي حضرتك يا نهار ابيض انا لسه قايلها هو الهرمون اللي بيكبر وبيلحم يعمل ايه يا دكتور التستوستيرون يخلي مين السيستم اللي يكبر ولفيان يخليه يكبر ما يختفيش الله طب وتفاجئ عندي ان هذه السيرتولي سيل تطلع حاجه اسمها مولاريان انهبيتوري سبستانس مولاريان انهبيتوري فاكتور علشان يخفي مين المولاريان دكت شفت التستوستيرون بيعمل ايه في الست بيعمل حاجات غريبة جدا جدا، بس الأول علشان يجي لي تستوستيرون لازم يجي لي إيه؟ جونت، والجونت ده عشان يبقى تستس لازم يبقى عندي مين؟ واي كروموزوم، ورينا الورق دي هنا دي؟ شايفين يا جماعة التستوستيرون إيه الثلاث حاجات اللي بنعملهم في الست؟ شوف نمرة واحد التستوستيرون سهم أسود تخين راح لمين؟ راح للولفيان دكت وقال لها تستمري. نمرة اثنين راح للجنتال تيوبرك والجنتال فورد والجنتال سوالك قال لهم خليكم زي ما انتم ولا انلارجمنت اند فيوجن اكبروا والحموا طب ونمره ثلاثه التستوستيرون نزل لمين؟ للتستس وقال لها لو سمحت اعملي ايه؟ للسمت وانزلي فين؟ في السكروتم عرفتوا الراجل ايه اللي عمله الراجل؟ تستوستيرون طب والست؟ ايه اللي عمل الست ست؟ اقول لك ورحك يكفي ان الست تبقى قاعده كده هانم حاطه رجل على رجل مش محتاجه شغل خالص. يعرف ان الست ما عندهاش اي كروموزوم واي، فبالتالي ما عندهاش مين؟ سراي. فبالتالي دي ما بقتش ايه؟ تستس. فبالتالي ما بقاش عندها ايه؟ لايندك سيلز. فبالتالي ما بقاش عندها مين؟ تستوستيرون. فبالتالي الولفيان سيستم هيستمر ولا يختفي؟ ويتبقى منه بس ايه؟ ريمنانس. بالتالي هيبقى فيه سيرتولي سيلز ولا لا؟ لا. بالتالي مش هيبقى فيه مولاري انهبيتور ايه؟ فاستور. بالتالي مين هيفضل موجود عندي؟ مولاريان دكت. وما يبقاش عندي حضرتك تستوستيرون، التستس الاوفري هتنزل لتحت ولا مش هتنزل؟ مش هتنزل. طب والاكسترنال جينيتاليا هيضروا يلحقوا ولا يضروا زي ما هم صغيرين واوبن على بعض؟ عرفت؟ طب لو قلت لك كلمه لذيذه جدا جدا، الراجل محتاج مجهود اذا اكتف بروسس، لكن الست از ايه؟ ما عملتش حاجه ولا حاجه، مجرد ان هي محطه رجل على رجل، ما عملتش حاجه، بقت ايه؟ بقت ست. اقول لك على حاجه بس كلمه غريبه جدا، كلنا في الاصل كنا ايه؟ ستات. النيوترال عندنا سيتويشن از ايه؟ از فيميل. وانت علشان تبقى راجل لازم يجي لك مين؟ واي كروموزوم ويعمل فيك. حتى انا كاتبها كده في مربع تحت، هتلاقيها مكتوبه في النظري في مربع تحت. النيوترال ستيت بتاعتنا فيميل. طيب ما جاش تشتغل شغل يبقى عندك مين؟ رجاله. يعني الواد النحاس ده جواه روح الانثى طبعا، جواه روح الانثى، وبتطلع وقت اللزوم طبعا امتحانات الشفوي. طب انا كنت بحرك عليه ليه؟ انا عليا تامر واخواتي صغيرين والنبي ما تضيعش النجرة ومش عارف ايه وبتاع. روح الانثى دي نحاس بتقدر تطلعها وقت اللزوم. يبقى كل عندنا الرجاله عندهم جواهم مين؟ روح عند الستات. بس لما الست عندي بتخفي الراجل، شفت كبست على روحه عملت ازاي؟ شفت الاول كانوا لاترال وبعدين لما قلبوا ميديال الرجاله بقوا ايه؟ لاترال. عارفين الرجاله بيبقى فاضل منهم ايه؟ ريمينانس بواقي. هتشوفها كده في السلايد حته فاسكلز كده من البتاع ده ايه؟ جاي على الفيمبريا بيسموها يا نهار اسود مش هقدر اقولها، لمس اكتاف كوبلت تيبيولز هايداتد اوف مورجاني. هايداتد اوف مورجاني. اشرب اشرب زي ما دايما بتشرب، اشرب زي ما دايما بتشرب، زي ما دايما بيصبوا عليك جاز من سنه اولى ويعلموك. مش تعرفوا حاجه اسمها اكو داكتو سيلفيس؟ طب فورمن اوف بومبالك؟ طب فورمن اوف لوشكا؟ فورمن اوف مرجبي؟ طب وهي؟ ايه؟ مجدي؟ ماشي يا عم. ودي اسمها كوبلت ودي اسمها هايداتد. عادي يعني بجملت يعني مفيش مشاكل يعني. امس كيو اكتب جنب الخمسه ريمنس دول امس كيو. هيجي لك سؤال في الامس كيو انت ما تحفظش الاسامي دي، انت لما يجي لك هتعرف. هتشوفيهم يا ساره في السلايد، ساره هتلاقيهم في السلايد الحاليوم 20/3 باين ريمنت كده من الولفيان دكت وموجود كده على الفيلم اسمهم كوبلت وايدات في مورجان. طب يا دكتور والريمنت دي نفسها احنا قلنا ماشيه في الليفل بتاع ايه؟ مش ورا البرودليمت في الاوفري؟ الحته من الريمنت دي لا دي سهله دي. اللي فوق الاعلى من الاوفري بيسموه ايفو اوفرون، واللي جنب الاوفري بيسموه عقاره اوفرون. ايفو اوفرون عقاره البرودليمت. عشان ندرس حاجه اما دول اما الايفو اوفرون دول يكبروا، اما عقاره اوفرون دول يكبروا هيعملوا سيست. سيست موجوده فين؟ البرودليمنتري سيست. يبقى جارتنر دكت دي انا قلت ايه؟ وولفيان دكت. الراجل اكتشفها اسمه ايه؟ جارتنر. اوف عيناتي نورجاني كوبلت. الراجل اكتشفها اسمه جارتنر. هات ال 100 جنيه بتاعتك يا احمد يا سعيد علشان ياخد ال 100 جنيه دي بامانه. ماشي انا هرديها لك تاني. اللي يقول لي يا جماعه الجارتنر دكت دي ماشيه جنب البادي وماشيه جنب السيرفرس وماشيه جنب الايه؟ فاجينا وماشيه جنب الايه؟ فاجينا. جدع موت اللي يقول لي الضغط ده ايه اللي احنا هنسميها جارتنر ضغط ماشيه في انهي وول في الفاجينا؟ انتيريور وول ولا بوستيريور وول؟ لا بص بص بص لاترال. انا مش قناه ميلودي تريكس وعمال اقول لك الضغط احمر وجوه احمر وبتاع علشان نحاول نجيب ايه؟ علاقات مشبوهه من تحت لتحت. يا انتيريور يا بوستيريور. انتيريور يا بوستيريور. بوستيريور يا وعيت السوق يا وعيت المهبلة. بص يا جماعة الجارتنر دكت اللي هي الريمنت بتاعت الولفيان دكت هي بقى ايه؟ بصير الست ولا الراجل؟ مونسيور الراجل. مونسيور الراجل دي ليه البوينتس والإبيديدمس هي مونسيور الراجل نهايتها ايه؟ نهايتها ايه بالنسبة للراجل؟ بينس. ايه الهوموجس للبينس عند الستات؟ في واحد حضرتك السنة اللي فاتت كان بياخد معايا اخد 25 من 50 علشان الموضوع ده بس. علشان هذه الضغط معرفش ان هي ماشية في الانتيرو الفاجينا الاولى. واللي لازم دايما تفهم مش تحفظ ان هي ماشية في الانتيرو الاولى. لان نهايتها هي كليتروس. لان ده لو راجل كانت نهايتها تبقى البينس. نصح بس على واحدة بس. انا بتعرف ان كليتروس فوق ولا تحت. دي معلومات عامة بقى. دي معلومات عامة بقى حرام عليك. ان كليتروس فوق. يعني ما اقول لك درس في حاجة اسمها بارتنر سيست. البارتنر سيست دي هتبقى فوق ولا تحت؟ فوق. برافو عليك. انتي بشرب ولا جدع موت بس بص في عيني برق قوي. الخمسة ريمنانز دول هسميهم ايه؟ هيحبهم لو جبتهم من 100 جنيه على الترابيزة. اللي حوالين التيوب اسمهم؟ كورن تيوبيولز هيدخلوا من جنيه. قابش قابش. الفور الاوفري اللي تحت الاوفري ودي سهلة. تبقوا اوفر ورا اوفر. اللي ماشيين دول اسمهم؟ جارتنر دكت. جارتنر دكت. جارتنر دكت. مفيش مشاكل. ده في الرجال انما في الستات موضوع عبيط. مولاريان دكت بيتحد مع مولاريان دكت بيعمل بادي سيرفكس ودين الفاجينا ابر فور فيبس ابر فور فيبس. اللور فيبس جاي منين بالمناسبه؟ اللور فيبس بتاع الفاجينا. اللور فيبس اسمها حاجه يا جماعه زي ما اسمها قول واكه. انا بضرب دي بالمناسبه قول واكه اهي قول واكه اهي قول واكه اهي قول واكه اهي كانت ايام سودا ايام بريولوج. قول واكه دي يا جماعه الحته اللي تحت خلاص. الحته اللي تحت كده بيجي ممبرين يقسمها لحتتين. ممبرين هو الشريط. كل دي اسمها كلواقع. ممبرين ده بيقسمها جزء تحت اللي بيحمل فتحه الانس وجزء فوقين. الجزء الفوقاني ده في فتحه الفاجينا بس ولا فاجينا ويوريسترا؟ يعني يورولوجيكال ولا جينيتال؟ يوروجينيتال. طب حد يسميه الساينس ده بيبقى اسمه يوروجينيتال ساينس. برافو عليك. لو الديستريبيوت ده اسمه يوروجينيتال ساينس. في حاجه اسمها كل واقعه عامله زي البالونه كده بيجي ممبرين ورا الانس وكل ده دكتور كل ده بيسموه ايه؟ كل ده بيسموه ده يوروجينيتال ساينس. لان بعد كده هيبقى اسمه ايه باسم الله الاحمر ده؟ ديستريبيوت. تيجي حضرتك الفاجينا دي تلبس على البالونه دي عارف تضغط تضغط عليها فتعمل فيها نتوب تعمل فيها سوليد جروث. هو ده يا جماعه الخمس التحتاني من الفاجينا. الخمس التحتاني من الفاجينا جاي منين يا جماعه ببساطه؟ جاي من الجينيتال ساينس. مولاريان دكت تضغط على هذه البالونه تعمل نتوب لونه اسود سوليد اسمه ايه؟ اللور فيبسوس فاجينا. جاي منين؟ يوروجينيتال ساينس. بس عندي ليك سؤال صحيح. هو اللور فيبس بتاع الفاجينا سوليد؟ سوليد؟ مصمت؟ اكيد هيحصل في ايه؟ كالونايزيشن. والله العظيم جدع موت اللي يقول لي الكالونايزيشن ده بيحصل بايه؟ بصلالة بعض. طب لو الصلالة دي اتحدت كلها في حتة واحدة يخلوا الفورم بتاع الغامل ايه؟ طب ولو ما اتحدوش يخلوه ايه؟ ايبري فورم. طب لو اتحدوا على شكل الباب كريسيف. طب لو الصلالة دي طلعت طلعت طلعت لكن ما عرفتش تخرج من الهايمن يبقى اسمه ايه؟ انفورفريد هايمن. عرفتوا جاي؟ وفي الورقه اللي بالعرض عندك هتلاقينا رسم لك بتاع ثلاث صوابع كده. رسم لك بتاع ثلاث صوابع كده جايين من تحت عند الفوق. طب اسالكم سؤال. الديستريبيول جاي منين؟ يوروجينيتال ساينس. فرص الفاجينا بتاعك جاي منين؟ يوروجينيتال ساينس. الاستيرال ريسترميتس جاي منين؟ يوروجينيتال. الباسورين جلاند جاي منين؟ البارا ريسترميتس جاي منين؟ يا جماعه كل الحته دي جاي منين؟ الخمس التحتاني بملاحقاته جاي من ايه؟ يوروجين. لكن الاكسترنال جينيتاليا دي بتيجي تركيب من بره. انا عارف يعني ايه تركيب من بره؟ عارف لما معاك عمليه دم شروكي وحد يجي من ثلاث الاكسدام بتاعها زي ما يكون الاكسدام جاي كده. وعلى فكره الاكسدام ده بيجي من ثلاث حتت، حته اسمها جينيتال. اقلب معلش الصفحه عشان في سطر فاضي، في سطر نص على النص عشان ايه؟ هو السطر ده. الاكسترنال جينيتاليا جايه من ثلاث حتت، الحته الاولانيه اسمها اكتب بقى واحد عشان ممسوحه في الطباعه الله يخليك. جينيتال تيوبركل. طب وسهم الجينيتال تيوبركل ده يعمل ايه؟ جينيتال تيوبركل سهم. بعد السهم يعمل ايه؟ كليتوس. طب نمره اثنين حاطين اسمهم جينيتال فورم. طب الجينيتال تون ده يعمل ايه؟ بيلمنون. طب نقول ثلاثة جينيتال سوالنج هيعمل ايه الجينيتال سوالنج؟ لينيوميجول. اتفقنا يا رجالة؟ والحاجات دي اكيد في الرجالة هتفضل اوبن ولا هيجيب ايه؟ صلوا بينا يا شباب، شوف على خير ان شاء الله. انا سمعت الكلام اخر كلام بس بنلغي زمايلي. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.